جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله إلى 78 كان مفتي المدينة. إذا طبعا هذه المسائل التاريخية والولادات والوفيات تحتاجونها كثيرا، لكن أنت لما تكتب في الفتح وتأتي بمسألة ما يصح تقدم وتأخر في الأخبار فلا بد من معرفتها. ولو استمعت من درس الأمس في سنن أبي داود ذكرنا في كل مفسر من المفسرين ما هي الأسباب التي جعلته يتقدم بالتفسير. هذه مهمة بالنسبة لي ولكم حتى الإنسان يأخذ بأقرب الطرق التي تجعله متمكنا في تفسير القرآن. والشيخ محمد عمر سيلزمكم بالمنهج المصاحب بسنن أبي داود بإذن الله تعالى حتى الطلبة يتقنون الحديث والفقه، ولن تأخذ كثيرا في الأسبوع الواحد 3 حديث، يعني عندك في الأسبوع يومية حديث ويوم استراحة، يعني الأمر في غاية السهولة بإذن الله تعالى. قال هنا وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. الخبيث المخبث شيطان، ما هذا حديث ضعيف؟ ووجدت من النووي أنه لم يتخلق. رواه ابن السنة ورواه الطبراني في كتاب الدعاء. هو لم لماذا النووي قدم كتاب ابن السني؟ لأن كتاب ابن السني سمعه سماعا من أوله إلى آخره بالسند، فكان معتزا به ويقدمه ويفضله على كتاب عمل يوم الليلة. أما كتاب دعاء للطبراني، الطبراني ولد عام 260 وتوفي عام 360، كم سنة عاش يا علي؟ الطبراني كم سنة عاش؟ أحسنت يا بني. إذا الطبراني فيه بعض التأخر يعني، وهذه الأساليب كلما تأخرت لن تكون قوتها مثل الموطأ. الموطأ ولد مالك عام 93 وتوفي عام 79، وذا تجد كتابه قمة وقلبه. مؤلفات ابن مبارك ولد عام 116 وتوفي عام 81، وتجد يعني كان وشيع بن الجراح وإسحاق بن راهويه والبخاري أول ما يدور بكتب من؟ بكتب ابن مبارك وهكذا. فالكتب المتقدمة ليست كالكتب المتأخرة. يقول باب النهي عن الذكر والكلام على الخلق. الإنسان إذا دخل هذا المكان لا يتحدث إلا فيما لا بد، إلا فيما لا بد. الحمد لله. يعني لو فرضنا الآن خرجنا من هذا المبنى وأردنا أن نغلق الباب ونادينا في حدا وقال محمد رمضان كان يقضي حادثه، يحق له يقول نعم نعم أنا موجود وهكذا، يعني عند الحادثين فقط. هذا من ميزات هذا الكتاب، لما يأتيك بالأبواب ويأتيك بالآثار يقدم لك الفوائد والنصائح. والنووي ألف مؤلفات في الحديث وألف مؤلفات في الرجال، وألف أكثر شيء في الفقه، له مؤلفات عديدة في الفقه. أما المذهب الشافعي تفضل يا أخي فهو الذي حرر المذهب. في أي كتاب حرر المذهب؟ بالمجموع أحسن. طبعا بعضهم يرى أنه قد حرره في الروضة في المنهاج. نعم في المنهاج ليس في المنهاج. المنهاج كتاب متني حرر فيه المذهب، بعضهم يقول هو حرره في الروضة، أما المجموع فهو شرح فيه المهذب ووصل فيه إلى حد ثم اقترمته المنية ويأتيك بالمذهب ويأتيك بالأقوال الأخرى. يعد من كتب الخلاف، فهو حرره في كتاب المنهاج، واللي شرح المنهاج عدد كبير من العلماء شرحه. إذن هو ألف مؤلفات عديدة، ومن مؤلفات المنهاج الذي هو حرر فيه المذهب، حتى بعضهم يعده الشافع الثاني وهكذا. فلما يقول قول النووي له مكنة كبيرة في الفقه الإسلامي، قال يكره الذكر والكلام حال قضاء الحاجة. يكره الذكر لأنه ليس محل، ورجاء أحد قال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة لما سلنا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول لم يرد فيه. ثم لما ذهب يتيمم النبي صلى الله عليه وسلم ثم رد عليه واعتذر له، وقال العلماء فيه أيضا فيه فضيلة الاعتذار. يكره الذكر والكلام حال قضاء الحاجة سواء كان في الصحراء أو في البنيان،